بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على لقمان عليه السلام، أن الله تعالى أعطاه الحكمة، أعطاه ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، ومنها السداد في القول والتوفيق أيضا في الأعمال. وفسر البعض الحكمة بأنها العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. ونشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، بتصحيح هذا المفهوم حتى لا يظن الإنسان أنه يمن على ربي سبحانه وتعالى بما يفعل من طاعات، فطاعتك لا تنفع إلا أنت، ومعصيتك لا تضر إلا أنت. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، النفع يعود على الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بما نفعل من عبادات ولا يضر بما نفعل من معاصي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة لنفعنا، ونهانا عن المعصية أيضا لنفعنا. فلما أمر الله تعالى بالطاعة وحث العباد على الامتثال لطاعته حتى يعود نفع هذا الأمر عليك، ولما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن المعصية وعن المخالفة حتى لا ترد هذه المضرة عليك: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى هو الغني الحميد، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن كفر فإن الله غني حميد. يبقى دي كلها معاني لابد أن تستقر في النفوس، دي كلها معاني لابد أن تستقر في النفوس، ولابد أن أصحح نظري إلى أو نظرتي إلى الشريعة، وأن هذه الشريعة ما أتت إلا لكي تحقق لي المصالح الدنيوية والأخروية، ما أتت هذه الشريعة إلا لسعادتي في الدنيا والآخرة. يبقى كيف أنظر إلى هذه الشريعة؟ يبقى دي نظرة لابد أن تكون مستقرة في النفس، ويبقى هذه الشريعة ما أنزل الله تعالى هذه الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لنفع البشرية، حتى تقود البشرية إلى الرحمة وإلى الرضوان وإلى الجنة. وبالتالي يبقى دي معاني كلها ينبغي يعني أن تستقر في النفوس. ثم بتأتي هذه الوصية من لقمان عليه السلام لولده، كانت أولى هذه الوصايا هو تصحيح الاعتقاد، وتصحيح الاعتقاد بين مسائل إيمانية لابد أن نقوم بغرسها في النفس، وكذلك هناك مسائل شركية لابد أن أنا عنها، لابد أن أبتعد عنها، لابد ألا يكون لها مكان في نفسي ولا في قلبي. إذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا من أعظم الظلم، من أعظم الفرع، أن تجعل الله عز وجل ندا هو خلقك. فلذلك كانت دي الوصية الأولى، ودي يعني أول أساس تربوي بيتربى عليها الأبناء، فهو التوحيد الخالص لله، ألا لله الدين الخالص، يبقى التوحيد الخالص لله. وعشان أنا أحافظ على هذه العقيدة السليمة يبقى لابد أن أنحي الشرك من طريقي تماما، لا مجال له لأي مسألة مسألة الشرك أن تسلل إلى قلبي، لأن بها بينهدم البناء ويتصدع هذا البنيان. يبقى من الإيمان يبقى الابتعاد عن الشرك، كما ذكرنا من الطاعة الابتعاد عن المعصية، ترك المعصية لله هذه من أجل الطاعات، وكذلك ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، قلنا حتى نحافظ ونصون هذا الإيمان من أي عامل من عوامل التصدع. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دايما يعني لما بنتكلم على مسألة الشرك يبقى هو لم يقف إلى هذه الموعظة، دي موعظة إجمالها، ده إجمال الموعظة. يبقى يا بني لا تشرك بالله، ما هو الشرك؟ يبقى ده يتطلب ما هو الشرك، يعني كما بينا قبل ذلك ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعرفوا بعد كده بالرب المعبود الذي يستحق العبادة دون سواه. يبقى احنا مش نقف بس على هذه الجملة، دي الجملة بتفاصيل هذا الكلام، بتفاصيل هذه الجملة. يبقى دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى الإيمان والعمل الصالح، يبقى ما هو الإيمان؟ يبقى فين تفاصيله؟ إيه الأعمال الصالحة المطلوبة؟ فين تفاصيل هذه الأعمال؟ يبقى دي عناوين عامة بيندرج تحتها العناوين التفصيلية. فلذلك قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى عرفنا ممنوع الشرك، وإن الشرك ده قادح في الإيمان، ده يتطلب مني إيه؟ هذا يتطلب أن أتعرف على المسائل الشركية، وإلا يقع الإنسان فيما يجهله. لو أنا جاهل المسائل الشركية حقع فيها، كيف أستطيع أن أقول عن نفسي أنا بعيدا تماما عن المسائل الشركية أو عن الشرك وأنا لم أقف بعد على المسائل الشركية؟ يبقى من الممكن الإنسان أن يكون في لفظ أو في فعله صورة من صور الشركيات، لكنه هو جاهل أساسا، بيجهل هذا الأمر، يجهل أن هذا قول من الشرك. زي ما البعض كده بيتكلم على النوى، على يبقى مطرنا بنوى كذا وكذا، أو هذه نوى ممطرة، فعلى ذلك هو لا يقصد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن جهله دي مسألة الشركيات، يعني هذه مسألة شركيات مطرنا بفضل الله ورحمته ولم نمطر بذلك النوى. فلكن ده كلام دارج على ألسنة الناس، ده كلام دارج على ألسنة الناس، فلابد من تطهير اللسان أن سأل ذي الكلمات، حتى أن القائل لم يقصد الشرك ولكن أيضا كلام شركي، فأنا لابد أن احنا ابتعد. يبقى لما عندما يقصد يقول يعني والنبي والكعبة الشريفة، يبقى مقصده كده يعني القسم عشان نصدق ما يتكلم به، فعلى ذلك لكن هو أشرك، يا يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان هو ما كان يعلم ان دي مسائل الشركات. ايه اللي سبب وقوع هذا الانسان في هذا الامر؟ عدم معرفه ان هذه مسائل الشركات. يبقى الشرك لظلم عظيم، يبقى ده معناه ان انا ابتعد عنه، ابتعد عنه، يبقى لازم انا احدده واعرف مسائله عشان ابتعد عن الشرك. والا كما قال ربنا سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما نعلم ان الرياء هو الشرك الخفي إلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شرك خفي. يبقى من الممكن احنا نظن ان الرياء ده يعني ده هيبقى من باب السلوكيات، لا ده من باب الشركيات. يبقى اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي، ولما سئل قال الرياء، فيبقى الرياء ده احنا كنا نظن فلان يرائي، يبقى دي مسألة بعيدة عن الشركيات، دي مسألة سلوكية لكنها من الشركيات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرياء من الممكن الإنسان يظن في نفس الرياء وهو ليس مرائي، وقد يظن في نفس الخلص وهو مرائي. يبقى لازم أنا أعرف إيه هو الرياء. لما ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة، فعلى ذلك ما هي الغيبة؟ يبقى ذكرك أخاك بما يكره. طب إيه مجالات بقى الغيبة ده هي؟ إيه مجالاتها؟ فأنا ممكن أظن كده إن أنا لا أتكلم عنه بسوء، لا أتكلم فقط، لكن إيه طبعا مجالاتها؟ يبقى من الممكن يعني إن الغيبة تكون في نقدك لملبسي، في نقدك لكذا، في نقدك لكذا. فالعلماء لما فسروا الكلام ده، لأن إحنا لما تقرأ كلام العلماء ما كنا نظن إن هذه من الغيبة، ما كنا نظن، لكن لما فسروا الكلام عرفنا إن دي أساسا يعني أمور من الغيبة أساسا. يبقى ما كناش ندري كده هذا الأمر. يبقى كناش ندري هذا الأمر. تخيل كده إن هو يعني أن يقول مثلا أو ينتقد فلان في ملبسه, ينتقد فلان في ملبسه, يبقى هذه من الغيبة. هذه الغيبة, نقول إن هو يعني مش منسق في الألوان أو غير ذلك. فهذه كلها الغيبة عدها العلماء من هذا الأمر, ما كنا نظن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا, لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أتدرون ما الغيبة, قال أن ذكرك أخاك بما يكره, قالوا أرأيت إن كان في أخي ما نقول. يبقى أنا ذكرك أخاك فيما يكره, يبقى ظنوا أن المسألة باتهامات, يبقى حنتهمه بشيء مش موجود عنده. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيستفسر على المسألة, وده كان حال الصحابة يستفسر عن دقائق هذه الأمور مخافة أن يقعوا فيها. ولذلك قالوا رأيت إن كان في أخي ما أقول, فقال إن كان فيما تقول فقد اغتبت, ولم يكن فيما تقول فقد بهت. يبقى بيلوم المسألة وجهلوم الكلام, ده أنت لو افتريت عليه الكلام بالكذب يبقى ده بهتان, هذا بهتان عظيم. ولو تكلمت بما فيه يبقى هذه أيضا من الغيبة. يبقى ده قرار فيها أبتعد عن الكلام عن الناس, أبتعد عن الكلام عن الناس إلا الفاسق الذي يجهر بمعصيته. يبقى ده لا حرج إن احنا نتكلم عليه إن احتاجنا إلى هذا الكلام. إذ قال لقمان لابنه وأعظه يا بني لا تشرك بالله. يبقى أفشى عند حد الموعظة دي كده, لكن حيفسر له ما هو الشرك, لأن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه, يبقى دي وصية من الله تبارك وتعالى, هذا ليس من كلام لقمان. وصايا لقمان حتأتي تستكمل بعد ذلك, لكن يعني كما أن الابن له ذلك الحق على الأب, فالأباء أيضا لهم حقوق على الأبناء. فلذلك ناسب أن أيضا يوجه الكلام إلى حقوق الأباء على الأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف, واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى دي كانت الوصية, حق الآباء على الأبناء, كما أن الأبناء لهم هذه الحقوق على الآباء في تربيتهم على التوحيد وعلى الطاعة على تجريد الدين لله تبارك وتعالى, فكذلك أيضا حقوق الآباء على الأبناء. فكانت هذه الوصية من الله تبارك وتعالى الأبناء. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن, يبقى أوصى الله عز وجل الإنسان بوالديه إحسانا كما ورد في الآيات التي سبقت قبل ذلك. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, الإحسان إلى الوالدين بكل صور ومعاني الإحسان. ذلك أتى تفسير هذا الأمر في سورة الإسراء, وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى ده جانب من تفسير كيف نتمم الإحسان إلى الوالدين. يبقى لا تأتي لا تتأفف منهما, يبقى ده نوع من أنواع الإيذاء. وفي المقابل أيضا لهم حقوق أن تترحم عليهما أحياء كانوا أو أمواتا, يبقى هذا حق الوالدين. وكذلك أيضا هذا ليس من باب ابتنان الولد على والديه, وقرب رحمهما كما رباني صغيرا. تتذكر كده يعني إكرام الوالدين من أجل ذلك الحق, يبقى من أجل ذلك الحق ليس من باب امتنان الولد على والديه, لا ده وجوبا كما أوجب الله عز وجل لهذا الحق الذي للوالدين, لأيضا رد ذلك الجميل والمعروف الذي أزداه الوالدين إلى الولد. وصانا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يبقى نتكلم عن مشقة اللي هي لقيت الأم من هذا الحمل وبعد ذلك أيضا الرضاع وكل ما تقوم به من مهام اتجاه الولد. واحد لما يجي يتصور يفكر كده يعني نجد أن فترة زمنية ليست بالقصيرة، يعني بالنسبة أدي حمل المرأة والمعاناة والمشقة التي تجدها المرأة من الحمل وبعد ذلك الرضاع وكذلك أيضا حضانة هذا الولد والقيام بشؤونه من طعام وشراب ونظافة لغير ذلك فترة طويلة، يعني فترة طويلة. يبقى نجد هذه فترة طويلة وبكل ساعات الليل والنهار عناية فائقة بتجدها من الأم اتجاه الولد، كل ده بذل، يعني ما فيش مقابل لسه، يعني ليس هناك مقابل يدفع ذلك الولد، ولكن كل ده بذل من المرأة اتجاه ذلك الولد. لذلك الأم لها ثلاث أرباع البر، لها ثلاث أرباع البر. يعني من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يبقى قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يبقى الأم هي لها ثلاث أرباع البر، حق الناس بحسن الصحبة الأم، وثم الأم ثم الأم ثم الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنشكر لي ولديك إلي المصير. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى الاعتراف بالجميل والاعتراف بالمعروف، من أسدى لكم معروفا فكافئوه، وهذا من أكبر يعني المعروف الذي قدم إليك، ده من أكبر المعروف، لأن أنت أساسا قدم لك ذلك المعروف وأنت أعجز ما تكون عن أنك أنت جلب أي نوع من أنواع النفع، بل أعجز ما تكون أن تتناول ذلك الطعام لو وضع ذلك الطعام أمامك. فعلى ذلك يبقى ده غير معروف، أنا عاجز عن بعضي أو إنسان بيعاوني على أمر ما، لكن ده أساسا أنت عاجز تماما على أن تأتي بذلك الطعام فضلا أن تتناول ذلك الطعام بنفسك. فيبقى ده معروف، يا ترى نكافئ نقابل هذا المعروف؟ أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. بنتعلم إحنا بنتربى على أيضا الاعتراف بجميل وفضل من أزدى لنا معروفا. يبقى لا تنكر هذا الأمر، يبقى لأن ده من باب الإحسان أن تعترف بذلك الفضل لغيرك حتى تكافئ ذلك الغير على ما أزداه لك من معروف. أنشكر لي ولوالديك، يبقى لابد أن أنا أعترف كده داخليا ويقر في نفسي داخليا ذلك الفضل الذي للوالدين علي. إلي المصير، يبقى المرجع المائي الله تبارك وتعالى فيحاسب. ثم ذكر الله عز وجل هذه الصورة التي من الممكن نحن أن نتخيل أن الصورة لا تكون بهذه التصور لولا أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك. وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يبقى لما الأب دعا الولد إلى الكفر بالله، الأم دعت الولد الكفر بالله، أقل ما نقول، يبقى الحكم عندنا كده لو عرض علينا هذه المسألة قلنا يبقى لابد من المقاطعة، يبقى تقاطع الأب والأم، يبقى على ذلك تقاطع أب والأم. لكن نقول على ذلك أنا عبد لله، أنا عبد، يتصرف تصرف العبد لا أتعدى. طبعا دي أعظم مسألة، يعني من المسائل إن من الممكن يبقى حق الولد على الآباء يبقى إن الأب يعلم الولد التوحيد، فتخيل إن الأب بيدعو الولد للكفر، يعني أقل ما فيها هي المقاطعة، ده لو المسألة عرضت علينا. ولكن طبعا يعني إياك أن تفتأت على ربك أو تفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تتقدم بقول قبل أن ترجع إلى الكتاب والسنة. فلذلك جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، يبقى نوقف لغاية كده. لا، وصاحبهما في الدنيا معروف، برضك بر الوالدين إزداء المعروف. نقول معين الإنسان غير قابل لهذا الكلام، يعني غير قابل تماما لهذا الكلام، ان الاب يدعوك الى الكفر بالله او الشرك بالله، او الام تدعوك الى الكفر بالله او الشرك بالله، يبقى ده كلام يعني شديد وعظيم، وان الشرك ظلم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف. ما تضعهمش في الكلام ده، هو يبقى لا طاعه لمخلوق مع سيد الخالق، انما الطاعه في المعروف. خلاص عندنا احنا نصوص بنسير من حولها، يبقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، يبقى زي الرجل كده يامر المراه ان تتنمص، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا تطع الرجل، انما الطاعه في المعروف. يبقى ده كلام قواعد اساسيه احنا بنسير من خلالها، وبالتالي بقى في الحاله دي ما تطيحهمش هنا، لكن يبقى ده احنا نحينا المساله دي جانبا، لكن ما زال ذلك الحق الذي للوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. المصاحبه، المصاحبه دي من الملازمه، يبقى لذلك المراه سميت صاحبه لان هي ملازمه للرجل في حياته، فايضا مصاحبه الوالدين بالمعروف. كلمة بالمعروف دي لا تفسر على هواي أنا ولا على هواك أنت، يبقى مصاحبة بالمعروف، يبقى إزداء ذلك الحق الذي الوالدين عليك. يبقى أنت نحي المسألة دي جانبا كده، نحيها تماما، خلاص ما تطعهمش في كده. لو أمرك بمعصية ما تطعش الوالدين في كده، لو قصر في حقك أيضا ليس هناك مجال لعقوق الوالدين، من باب أولى، لأن هذه المسألة يبقى الشرك بالله دي أعظم صورة، أعظم ذنب، أقبح ذنب هو الشرك بالله. فلو الأب دعا الولد يبقى لا تطعه في ذلك، لكن ما زال حق الوالدين أيضا ساريا، زال حق. فطبعا دي أعلى صورة. طب لو كانت أدنى من ذلك، أدنى من ذلك، يبقى على ذلك ما تطعوش. قال لك إحلى اللحية ما بتطعوش، ما صليش جماعة ما بتطعوش، وهكذا. لكن نحي المسألة، يبقى أنت مش حطيها في المسألة لكن نحيها بقى جانبا، ممكن تؤثر على نفسية الإنسان الداخلية فيتغير في المعاملة، تغير. لا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، افتكر دايما كده، ممنوع أنك أنت تتأفف، يعني تتأفف. احنا مر علينا في سورة مريم إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني حتى كلمة يرقق بها القلب، يعني رقب مع أنه كافر وكان ممن يصنع الأصنام، ولكن يا أبتي، يبقى كلمة يرقق بها القلب. يبقى أنت نحي بس المسألة دي جانبا ويخلي المعاملة سريعة، لأن ساعات أن هذه الأمور تؤثر في النفسية، فعلى ذلك أقول أنا لا أتحمل، فتتغير المعاملة، تتغير، فاحذر من ذلك، احذر. هي مسألة فيها ابتلاء، ابتلاء الإنسان، لكن إزاي أنا أفرق بين الأمرين. يبقى قال الله عز وجل فلا تطعهما، خلاص دي نحناها، وصاحبهما في الدنيا معروف، امضي برضك على الطريق. إياك وأن تتغير في المعاملة، طبعا لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا المصاحبة لهما بالمعروف. مش معنى كده ده يمنع أنك أنت ترشد الأبوين إلى الطاعة، ترشد الأبوين إلى أيضا ترك المعصية، ترشد الأبوين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن أنت تظن أن ده يعني حيدخل الضيق أو الغضب في نفوس الأبوين، لا، ده حقهم أساسا أيضا، كما فعل إبراهيم عليه السلام. يبقى صاحبهم في الدنيا معروفا معناها مش أتركه بالمعصية، أتركه عدم الطاعة، أتركه الكفر بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لا، ولكن إزاي فعلا أبقى في عندنا رفق، عندنا لين الكلام عندما أقوم بنصح الأب كما فعل إبراهيم عليه السلام. يبقى لو كان الأب بيفعل معصية أنا أنهى عنها، لكن برفق شديد جدا ولين الكلام، لأن المقصود أن أنا أوصل له الكلام، فأنا وصلت له الكلام، يعني وصلت له الكلام، لكن أنهره لا، يعني كما بينا أدي في قصة إبراهيم عليه السلام. صاحبهم في الدنيا معروفا برضك يعني لين الكلام، الرفق، المعاملة الطيبة لها أثر بالغ، يعني لها أثر بالغ. يبقى كلام الصغير للكبير غير كلام الكبير للصغير. فلذلك قال الله تعالى صاحبهم في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، يعني أنت ما تنحرفش أبدا عن المنهج ولا عن الطريق. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كل حياة يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، يفدع ربي، وربنا سبحانه وتعالى هيجازي العباد على ما قدمه. مسألة صعبة، ولكن هو ده الطاعة ابتلاء، الطاعة دي ابتلاء، يعني الطاعة ابتلاء، منها هذا الجانب، منها هذا الجانب. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلمه المراقبة، تراقب الرب سبحانه وتعالى. خيل لو كانت يعني مثقال حبة من خردل كده، حاجة قد لا نراها بالعين، لو كانت في جوف الصخرة، في باطن الصخرة كده، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ربك سبحانه وتعالى لا يعزو عنه مثقال ذرة، لا في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وهي في كتاب مبين. يعني ربنا سبحانه لا يخفى عليه خفية، يعلم السر وأخفى، يعلم خيانات العين وما تخفي الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ما كان أخفى من ذلك، فهذا لا يغيب عن ربك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. يعني ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصار القول أنه مستخف به وسالم بالري، سواء منكم من أصار القول ومن هو مستخف به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده أن علمه قد أحاط بكل شيء علما، وعلم أن الله علم في أنفسكم فاحذروه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء لا في الأرض ولا في السماء. يا بني أقم الصلاة، يعلمه مراقبة الرب التوحيد، ويعرف عن رب المعبود أن خاصة المراقبة، يعني أنا لن أعش لك طويلا. يعني ممكن الإنسان بيخشى يعني أباه أن يرى على تقصير أو غير ذلك، أنا لن أعش لك طويلا، ولكن وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى أنت تراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى، ممكن أنا في لحظات أخفى على الناس، ولكن لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. فإزاي فعلا نغرس هذه المراقبة داخل النفس، وإزاي أنا فعلا لما يتربى الولد على ذلك هيستصحب هذه المراقبة دوما، فإن تكلم هو يراقب الرب فيما تكلم به، إن همس يراقب الرب سبحانه وتعالى في همسه، يراقب الرب سبحانه وتعالى في حركاته في سكناته، فهو يعلم أنه لا يغيب عن ربي سبحانه وتعالى حتى لو غاب على الناس. فلذلك إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إقام الصلاة، وإحنا بينا قبل ذلك إقام الصلاة مش معناها أن أنا يعني أستوفي بس الشروط عند الصلاة، وكذلك أتمم الأركان والواجبات، وكذلك أيضا أحافظ على السنة القولية والفعلية وأبتعد عن المكروهات والمبطلات الصلاة، يبقى إحنا كده دي الصلاة كده صحيحة. لكن إقام الصلاة في حد إقام الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما مرت قبل ذلك علينا الآيات، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى ده أدي معيار أنا أزم به أداء للصلاة فعلا، يعني نهيتني وابتعدت بسبب الصلاة، بسبب إقامة الصلاة عن هذه المنكرات، ولا لم أبتعد، معيار كده إحنا بنقيس. يبقى مش عبارة عن حركات ظاهرة أنا يعني أصححها وأتممها وأكملها، ولكن فين إقامة الصلاة، فين بقى يعني خشوع القلب بين الله سبحانه وتعالى، أين ذلك الخشوع وقيام القلب بين الله سبحانه وتعالى، وأمر معروفا عن المنكر، في واجبات. يبقى دي عبادة أو إحسان الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى إحسان الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، في واجبات بقى، هذا حق المجتمع عليه، في المجتمع ليه حقوق علينا، وإن إحنا بنسعى أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا من المنكرات، وبالتالي تأمر معروف وتنهى عن المنكر. يبقى ده من أهم الواجبات يبقى هو القيام بذلك الأمر. ودايما كده منكرات الفواحش لا تنتشر إلا لتقصيرنا في الجانب ده. تنتشر إزاي؟ يعني هنيجي نقوله أصل أهل الباطل ينفقون الأموال يفعلون كذا وكذا، ده صورة، لكن في المقابل أيضا يعني ضعف قيامنا بهذا الأمر، ضعف قيامنا بهذا الأمر. بنرى أن المنكر ده يعني أصبح يعني منكر وكأنه فوق الخيال، فبالتالي أنا نظر العجز عند ذلك، نظر العجز. لا، إحنا مرت علينا كده، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. يعني إحنا نقوم باللي إحنا الواجب علينا، يعني نقوم بالواجب الذي علينا. إيه الواجب علينا؟ القيام بالأمر معروف نهي عن منكر، يبقى ده معروف مفوت إحنا بنؤمر به، منكر بيفعل يبقى إحنا ننهي عنه كما أمر، طبعا بقواعد ونصول والضوابط التي ذكرها العلماء، عشان أنا ممكن أمر معروف وفوت معروفا أكبر منه، أنا عن منكر أجلب منكر أكبر منه، ففي قواعد وضوابط أيضا لهذه المسألة. لكن ده واجب، يبقى كما أقول الواجب عليك أنك أنت تصلي، يبقى عشان أصلي لازم أعرف التفاصيل أداء هذا العمل. برضك الأمر عنف أنه منكر ده واجب عليه، يبقى الواجب ده لازم أشوف أو تممه إزاي، لضوابط لقواعد لأصول، يبقى أنا لابد أن أكون ضابطا لهذه قواعد الأصول، يعني حتى لا يحدث أي نوع من أنواع الخلل. وأمر عنف أنه منكر واصبر على ما أصابك، خلي بالك هتتعرض لأمر عنف أنه منكر هتجد إيذاء، يعني هتجد إذا لو قمت بنصح الناس وأيضا نهي الناس عن المنكرات وأمر الناس بمعروف هتجد هناك إذا، سواء كان قوليا أو فعليا، يبقى سواء كان قوليا أو فعليا تتعرض للسجن، تتعرض للضرب، تتعرض للإهانة، بتتعرض للقتل، كل دي طبعا يعني قرأناها يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما تعرض له الصفوة المختارة الأنبياء، منهم من قتل ومنهم أيضا من سجن ومنهم أيضا من ضرب وهكذا. يبقى عشان نعرف أن دي سنة كونية، سنة كونية ده مقابل القيام بالأمر عرف عن منكر هنجد نوع من أنواع الإذاء يتعرض له الإنسان من السفهاء. ورأينا كيف أن الملأ كان يقف في مواجهة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، وكيف أيضا كانوا يتوعدون الدعاء لدين الله تبارك وتعالى، يبقى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وده كلام يعني الكفار مع الرسل، وقال الذين كفروا رسلنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يبقى ده كلام يعني خلاص معروف سنة كونية مقروءة، أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما بين بقى النفي من الأرض، السجن، من ضرب، القتل، كل دي أنواع الإذاء، كل ده بسبب واحد، أنك أنت بتقوم بالأمر عرفنا عن منكر، يبقى تقوم بالأمر عروف نعم منكر. هم طبعا أهل المنكرات لا يرضون بذلك الأمر، ويعني لا يرضون أبدا، فبالتالي يريدون إسكات صوت الحق بأي صورة من الصور، أي صورة من الصور. إن دعوت الناس لتوحيد الله وكانوا على الشرك يبقى هذا كلام غير مقبول، هتجد نوع من أنواع الإذاء، نوع من أنواع الإذاء. يبقى إحنا ننتبه أن الأمر عروف نعم منكر، يبقى لابد أيضا أن تتحمل ما يجلبه ذلك الأمر، تتعرض، ده ابتلاءه، يبقى ده ابتلاء، يبقى تبتلى. وأيضا بيتم التمحيص، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يبقى ده من عزائم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. يبقى انظر إلى بنود بقى والأسس التربوية، ولا تصعر خدك للناس، إياك وإصدراء الناس، اللي بيصعر خده للناس كده، الواحد لما بيبقى مستكبر كده يمشي بيبقى مائل العنق كده، يعني مشية المستكبر دي معروفة كده, مش بيمشي مشية كده متواضع, لا يعني هو يبقى صافي العنق كده مائلة استكبارا كده واحتقارا وازدراء للناس. إياك أن تتجاهم في وجوه الناس أو تعبس في وجوه الناس, وكذلك أيضا إياك أن تنظر بازدراء إلى الناس أو أن تستطيل على القوم, ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى بيتبختر كده الإنسان, يعني فرح فخور بنفسه, إن الله لا يحب كل مختال فخور. إيه اللي هيمنعني من كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذا الخلق ولا ذلك السلوك. واقصد في مشيك, يبقى مشية الاعتدال كده, لا مشية موات ولا مشية إسراع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أتينا الصلاة تأتي وأنت عليك السكينة والوقار. أدي مشية المسلم, لا هي فيها مواد كده يبقى بطء شديد, ولا هي أساسا بالإسراع الشديد حتى لا يختل حال الإنسان, لكن تمشي وأنت عليك السكينة والوقار. حتى أنت تأتي الصلاة, حتى لو أقيمت الصلاة, حتى لو أقيمت الصلاة تأتي وأنت عليك السكينة والوقار, كما نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مشية الاعتدال, واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. ما ترفعش صوتك يعني فوق قدر المطلوب, فصوتك فوق قدر المطلوب. إن أنكر صوت صوت الحمير, لو كان بعلو الصوت فالحمار أرفع صوتا منك, أعلى صوتا منك. فالواحد لما تذكر كده يبقى ينتبه, يبقى اغضض من صوتك لما تيجي تتكلم, يتكلم بصوت. احنا بنرفع الصوت بقدر ما نحتاج إليه, بقدر ما نحتاج إليه. كأنك حتنادي على قوم يعني بينك وبينهم مسافة بعيدة, فبتحتاج إلى أن ترفع الصوت حتى يصل صوت النداء, يصل صوت النداء. لكن على ذلك إياك وعلو الصوت, إياك علو إلا في الحق, إلا في الحق. ننكر صوت صوت الحمير, لو كان بعلو الصوت فصوت الحمار هيكون أعلى صوتا. ده طبعا عشان يبقى في تنفير من هذا السلوك, ده سلوك خاطئ. وبالتالي دي كلها قواعد أسس بيتربى عليها الولد حتى إذا شب فشب على أمثال هذه السلوكيات المنضبطة, وأيضا هذه قواعد الأسس التي تربى عليها سواء بقى في إتمام للعبادات أو في قيام الواجبات. والأمر الأول في تصحيح طبعا اعتقاد, لأن المحرك الأساسي للتفعيل هو دائما الإيمان. غرس غرسا صحيحا, رأينا أثر ذلك الغرس في تفعيل هذا الإيمان بضبط بانضباطه في العبادات وكذلك المعاملات السلوكيات الأخلاقيات, أيضا الواجبات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتنتقل بعد ذلك الآيات, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلي مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة, نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.